مذاكرة الطلبة بالحديث بعد حفظه ليثبت. أخبرنا الحسن بن أبي بكر بن شاذان قال أخبرنا أحمد بن إسحاق بن نيخاب الطيبي قال حدثنا الحسن بن علي بن زياد قال حدثنا أبو نعيم ضرار بن سرد قال حدثنا نوح بن قيس قال حدثنا يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك قال كنا نكون عند النبي صلى الله عليه وسلم فنسمع منه الحديث، فإذا قمنا تذاكرناه فيما بيننا حتى نحفظه. أخبرنا محمد بن أبي القاسم الأزرق قال أخبرنا أحمد بن كامل القاضي قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا كهمس بن الحسن عن عبد الله بن بريدة عن علي بن أبي طالب قال تزاوروا وتدارسوا الحديث ولا تتركوه يدرس. أخبرنا أبو الفرج محمد بن عمر بن محمد الجصاص قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن يوسف بن خلاد العطار قال حدثنا سعيد بن نصر الطبري قال حدثنا محمد بن عيسى الدامغاني قال حدثنا زافر بن سليمان عن إسرائيل عن كهمس عن ابن بريدة عن علي قال تزاوروا وتحدثوا فإن لم تفعلوا فإنه يدرس. أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال أخبرنا عثمان بن أحمد الدقاق قال حدثنا الحسن بن سلام قال حدثنا أبو غسان قال حدثنا عبد السلام عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس قال إذا سمعتم مني حديثا فتذاكروه بينكم. أخبرنا محمد بن عمر الجصاص قال أخبرنا أبو بكر ابن خلاد قال حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا محمد بن عيسى الدامغاني قال حدثنا زافر بن سليمان عن إسرائيل عن كهمس عن عبد الله بن بريدة عن أبي سعيد الخدري قال تحدثوا وتذاكروا فإن الحديث يذكر بعضه بعضا. أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق قال أخبرنا عثمان بن أحمد قال حدثنا حنبل بن إسحاق قال حدثني أبو عبد الله. وأخبرنا ابن رزق أيضا قال أخبرنا إسماعيل الخطبي وأبو علي بن الصواف وأحمد بن جعفر بن حمدان قالوا حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي. وأخبرنا محمد بن علي الحربي قال أخبرنا عمر بن إبراهيم المقرئ قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال حدثنا أبو خيثمة واللفظ لابن حنبل قال حدثنا هشيم قال أخبرنا الحجاج وابن أبي ليلى عن عطاء قال كنا نكون عند جابر بن عبد الله فيحدثنا فإذا خرجنا من عنده تذاكرنا حديثه قال فكان أبو الزبير أحفظنا للحديث. أخبرنا ابن رزق قال أخبرنا عثمان بن أحمد قال حدثنا حنبل قال حدثنا محمد بن سعيد الأصبهاني قال أخبرنا ابن فضيل عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه قال إحياء الحديث مذاكرته فتذاكروا. فقال له عبد الله بن شداد بن الهاد رحمك الله كم من حديث أحييته في صدري قد كان مات. وقال حنبل حدثنا محمد بن الأصبهاني قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم عن علقمة قال أطيلوا ذكر الحديث لا يدرس. أخبرنا القاضي أبو نصر أحمد بن الحسين الدينوري بها قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن إسحاق السني الحافظ قال حدثنا عبد الله بن محمد بن جعفر القزويني قال سمعت إبراهيم الأصبهاني يقول كل من حفظ حديثا فلم يذاكر به تفلت منه. وإذا لم يجد الطالب من يذاكر أدام ذكر الحديث مع نفسه وكرره على قلبه، كما حدثنا أبو حازم عمر بن أحمد بن إبراهيم العبدوي الحافظ إملاء بنيسابور قال أخبرنا أبو عمرو بن مطر قال حدثنا أبو أمية الأحوص بن المفضل بن غسان الغلابي. وأخبرنا محمد بن الحسين القطان قال أخبرنا دعلج بن أحمد قال أخبرنا أحمد بن علي الأبار قال حدثنا إبراهيم بن سعيد قال سمعت معاذ بن معاذ يقول كنا بباب بن عون فخرج علينا شعبة وقد عقد بيديه جميعا فكلمه بعضنا فقال لا تكلمني فإني قد حفظت عن ابن عون 10 أحاديث أخاف أن أنساها. وإذا روى المحدث حديثا طويلا فلم يقم الطالب بحفظه وسأل المحدث أن يمليه عليه أو يعيره كتابه لينقله منه ويحفظه بعد من نسخته، فلا بأس بذلك. أخبرنا أبو نعيم الحافظ قال حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن قال حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن المديني قال قلت ليحيى بن سعيد كان هشام بن عروة يملي؟ قال لا، كنا نحفظ عنه. قال ولكنه تركني أكتب عنده حديثين. قلت ما هما؟ قال حديث عبد الله بن عمرو إن الله لا يقبض العلم، وحديث عائشة الطويل خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج. أخبرنا ابن رزق قال أخبرنا عثمان بن أحمد قال حدثنا حنبل قال حدثني أبو عبد الله قال سمعت عبد الرزاق يقول ما رأينا لمعمر كتابا إلا هذه الطوال، فإنه كان يخرجها في صك.